ولو كان في خارج الصلاة إنه ينصت للقرآن. نعم. إذا دخل بنية المغرب، إذا دخل بنية المغرب والإمام صلى العشاء، إذا قام الإمام للرابعة يجلسه يتشهده، وإن شاء سلم وإن شاء انتظر الإمام حتى يسلم ويسلم معه، لكن لا يتابع في الركعة الرابعة، لا يجوز له يتابع، هو على نيته وناوي المغرب تكون على نيته، لكن لا يقوم إلى الرابعة. نعم. لا بأس بذلك، لكن ما يتابعهم بالرابعة. نعم. ما يجوز هذا، يعني يشغلون القرآن وهم يتحدثون أو يضحكون أو يجوز يسكتون، إذا يلقون القراءة ويتكلمون، أما أنهم القرآن يقرأ وهم يلغطون ويتكلمون ويضحكون ويمزحون لا يجوز. نعم. كيف يحصل بسات الصلاة؟ هل إذا غادر المدينة مثلا في داره إلى دور ذلك؟ لا يجوز أن يقصر إلا إذا خرج من البلد، لأنه يعني لا يسمى مسافرا إلا إذا خرج من البلد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصر الصلاة إلا إذا خرج من البلد، فإذا نوى السفر وهو في البلد وأتت الصلاة وهو في البلد يصليها تماما، صليها صلاة حضر، صليها صلاة حضر، أو أذن المؤذن وهو في البلد ثم ركب السيارة وصلى برا في الطريق صليها تماما، لأنه وجبت عليه تامة قبل يخرج، صليها تامة. فالرخص إنما تبدأ بالخروج من عامر البلد، إذا خرج من عامر البلد له أن يترخص بالإفطار وقصر الصلاة، أما ما دام أنه في داخل البلد فإنه لا يزال حاضرا غير مسافر. نعم. المطار إن كان داخل البلد فهو حكم حكم البلد، إن كان خارج البلد فهو حكم حكم السفر. الصيام كذلك. نعم. نعم. إذا كان داخل الرياض فهو يعتبر حاضر اللي فيه مهل البلد، ولو كان ناوي السفر صلي تمام ولا يفطر لما تعداه. أما إذا كان المطار خارج البلد، خارج بنيان البلد المعمور، فهو له حكم السفر. هذا رأي الله، إذا كان ثبت عنه هو رأي الله واجتهاد منه رضي الله عنه، لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة. نعم. وإن كان ناتيا للسفر ثم خشي طواف الطائرة في المطار، فهل له أن يؤخر الصلاة حتى يأتي مدينته، علما بأن الوقت متسع لذلك؟ السؤال؟ وإن كان ناتيا للسفر ثم خشي طواف الطائرة في المطار، فهل له أن يؤخر الصلاة حتى يأتي مدينته، علما بأن الوقت متسع لذلك؟ إذا كان يوصل مدينته قبل خروج الوقت ما في مانع، أما إن كان أنه بيخرج الوقت قبل يصل إلى مدينته هو يصلي في الطائرة، يصلي في الطائرة، شوف له مكان منها ويصلي فيها، يتجه القبلة ويصلي فيها والحمد لله. نعم. الشيخ الله، إذا وقع اللحم المقطوع من المذكاة في المذكاة ما في بس اللحم اللي من مذكاه هذا طاهر، اللحم والدم اللي فيه معفو عنه لا يضر الماء، لأنه لحم طاهر، لأنه لحم ذكي طاهر. نعم. الشيخ الله، هل التسبيح لليمنى فقط أم لغيره، وما الدليل؟ يجوز التسبيح لليدين كليهما، ويجوز لليمنى فقط،

نعم إذا رده متعمدا غير متأول وليس عنده شبهة حكمه الكفر. أما إذا كان عنده شبهة أو تأويل هذا يخطأ من باب أولى الذي لا يجوز أكله من باب أولى كله حرام. نعم نعم نعم سبع ما توكل ما السبع يجوز أكله الربع ما هو سبع له سبع ما حل أكله الربع ما هو سبع